الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد. لسه مع الجزء 29 وبنتأمل كل صورة من صور هذا الجزء بتتكلم عن إيه؟ وصلنا لصورة المعارج. صورة المعارج، كلمة المعارج المصاعد، أسانسير، حاجة درجات بعضها فوق بعض. هي الصورة بتتكلم على إيه؟ بتتكلم إزاي تنتقل من الإسلام إلى الإيمان. الصورة هتقول لنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لو أصابه ضر يبقى طول الوقت جازع ومتسخط، ولو جاله خير يمنع ويقول لك يا عم ما تعرفش بكرة هيحصل ايه. هو البني آدم كده. ربنا قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. واخدين بالكم؟ ابتدت بصلاة وانتهت بصلاة. أصل المرحلة الأولانية بتاع الدائمون كانوا واقفين على الباب بيصلوا بس، لكن في النهاية وصلوا إن هم يحافظوا على الصلاة، الصلاة تجري في دمهم، انتقلوا من الإسلام إلى الإيمان. هي دي المعارج، أن تنتقل إلى الله تبارك وتعالى. بتقول لك كيف تنتقل إلى الله ذي المعارج سبحانه وتعالى، كيف تنتقل من الإسلام إلى الإيمان من خلال الخطوات دي اللي قالتها الصورة، سواء كان من إنك واحد تصلي كتير، تنفق في سبيل الله، ثلاثة إنك تبقى مؤمن باليوم الآخر، أربعة إنك تبقى مشفق من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، خمسة إن أنت تبقى من أهل العفاف، ستة إن أنت تبقى من أهل الأمانة، سبعة إن أنت تبقى من أهل العدل. لو أنت اجتمعت فيك السبعة دول صرت عند الله مؤمنا. تيجي بعديها سورة نوح. وسورة نوح، سيدنا نوح أول المرسلين، أول المرسلين نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعارفين سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 يدعوهم، سيد من سادات الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. هتقول لنا سورة نوح فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هتحكي لنا سورة نوح آليات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأهمية وخطورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هتلاقي في الصورة من البداية إزاي سيدنا نوح عانى في دعوة قومه، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وهتلاقي بقى سيدنا نوح قد إيه كان مش سايب فرصة ولا لحظة سانحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيقول قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. سيدنا نوح ما سابش فرصة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليل نهار سر وجهر مفيش وسيلة، وهو طول الوقت ثابت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كان يدعوهم لتعظيم الله إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويا كل داعية عليك أن تكون على حال نوح في الصبر وفي الثبات على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هي دي سورة نوح. تيجي بعديها سورة الجن عشان تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ها الجن والإنس، إن الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين، للجن وللإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يا ترى احنا يا معشر الانس القرآن عندنا كده يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا اي قدر ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هتقول لنا سورة الجن الدعوة مش قاصرة فقط على الانس، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، دعوة للثقلين، دعوة للجن وللانس. ثم تأتي بعد ذلك سورة المزمل، وهي السورة الثالثة من حيث النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تقول لك منهج العبادة، منهج التعبد، وهتحطه لك في نقاط محددة. ايه؟ انا عايز يبقى لي حال مع ربنا، انا على مدى الايام دي كلها صيام وقيام وبسمع قرآن وعايش، يا ترى الايمان ينبض في القلب، يا ترى لي حال مع ربنا، طب اعمل ايه عشان يبقى لي حال مع ربنا؟ هتقول لك 1، قم الليل إلا قليلا، قيام الليل. 2، رتل القرآن ترتيلا. 3، اذكر، خلي دايما اسم ربنا على لسانك. 3، اذكر. 4، اسم ربك، اتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. 5، تبتل إليه تبتيلا، انقطع لله تبارك وتعالى، خلي ليك خلوة مع ربنا سبحانه وتعالى. هتقول لك مع المشاكل اللي هتقابلك عليك بترياق وعليك بدواء التوكل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولما هتتعامل مع الناس وهيأذيك الناس واللي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فهتقول لك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هي دي 7 حاجات اللي يعملها أي حد يرزق الحال مع الله، تبقى من المزمل. المزمل اللي هو مين؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه بالحنان والأمان. النبي قال زمليني زمليني، دفيني دفيني، غطيني غطيني، فربنا سبحانه وتعالى قال له يا أيها المزمل الأمان والحنان ليس عند خديجة، الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن. تعلم من المزمل كيف يكون لك حال مع الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل لنا حال معه سبحانه وتعالى، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.